بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 22 و100 دال على 1773000، وهو الشريط السادس من شرح المقدمة الآج الرومية. الثاني التعنيف، الألف التعنيف الممدودة أو المقصورة، هي من جنس سيرة منزاجم، العلة تكون مقام النتيجة. فتقول مثلا: مررت بامرأة حبلى، بامرأة حبلى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أنثى هذه كلها لا تنصرف، المال لها من الصرف علة واحدة تقوم مقام اللتين، وهي ألف التعنيف المقصورة. كيف لام التعنيف علة والألف علة؟ صار علتين. فنقول قلنا علة واحدة أولياء أنبياء أشياء وما أشبه ذلك، هذا هو الفارق بينهما. ومما يتأتى مع العلمية التأنيث اللفظي، وهو إذا كان اسم ذكر مختوما بالتاء، هذا تأنيث لفظي مو معنوي، مثل رضي الله عن حمزة. عن حمزة جار مجرور، عن حرجر، حمزة اسم مجرور بعنك وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف. والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، وهما العلنية والتأنيث اللفظي. وضابطه أن يكون علما لرجل وهو مختوم بالتاء، كحمزة وطلحة وعكاشة، هذا يقال له التعنيف اللفظي. أو التعنيف اللفظي المعنوي، مثل فاطمة وعائشة. وضابطه أن يكون علما على امرأة ومختوما بالتاء، يعني علما على أنثى ومختوما بالتاء، عائشة فاطمة. فتقول في إعرابه: المانع من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، وهما العلمية والتأنيث اللفظي المعنوي. أو التأنيث المعنوي فقط، ما في لفظ، وما كان علما على أنثى ولم يكن مختوما بالتاء، مثل زينب مثلا. زينب ومريم تقول: المعنى من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، وهما العلمية والتأنيث المعنوي، لما ختم بالتاء. وضابطه أن يكون 4 حروف، لو كان 3 يجر، مثل جاي نب 4 حروف، جاي نبأ مر يما 4، لو كان 3 كهند ودعت، هذا يجر بالكسرة الظاهرة، هند دعت هذا يجر، لأن لابد أن يكون 4. لكن قد تقول: قال الله تعالى: ما سلككم في سقر، في سقر جار مجرور، وهذا التعنيف المعنوي، ومر 3 حروف. قلنا لك: نعم صحيح، لكنهم نزلوا الحركة منزلة حرف الرابع، لأن كلها متحركة، شاء قارة شين قافرة، وكلما تعشى قارة، بخلاف هند فالمتوسط شاكل داعد، لو كان متحرك شاء كان لا يصل، لكن لما كانت حروف وكلها متحركة نزلوا الحرف، نزلوا الحركة منزلة حرف الرابع. وكذلك اسم الذكر، إذا العلم على الذكر إذا جعل علما على امرأة فهو لا يصلح عندهم، مثل زيد، معلوم زيد مصري، جاء زيد مررت بزيد، لكن لو سميت بنتك زيد ما جاء صفة، تقول مررت بزيد بنت سعيد، ما جاء لك أن تقول مررت بزيد بنت سعيد، إذا جاء فنقله من علمية الذكورية الجنسية إلى علامة الأنوثة صار معلوم وصار لا ينصرف. وإما يتأتى أيضا مع العلنية وزن الفعل كأحمد. أحمد وأبجر وتغلب، هذه كلها وزن الفعل. العلمية وزن الفعل، أو العلمية وزيادة الألف والنون. أوازين وضعتها العرب فإنه أيضا مصور، مثل إبريشا، هذه كلمة عجمية يقولون إن العرب لم ينطقوا بهذا الوزن إبريشا فعليلا، لا. وكذلك قالوا كل كلمة فيها صاد جيم في أعجمية، فالعرب لا ينطقون بكلمة فيها جيم وصاد جميعا، مثلا صونجان، جص، صج، هذه أعجمية لاجتماع الجيم والصاد، أو الجيم أو الجيم مع الكاف كذلك أعجمية، مثل سكن جبين، شكور جا، أو الشين أيضا مع الدال، أستاذ، ساذج، هذه أعجمية. فالعرب لا ينطق بكلمة تجتمع فيها شين ودال، لا ساذج يعني كافر أو أستاذ، هذه كلها أعجمية، لكن استعملت العرب وأصبحت كعربية، لكن هذا الأصل. أو نون قبل الله، كلمة فيها نون راء يعني نون سبقت الراء في أعجمية، من نرجس. أو الجاء مع الدال يعني الدال تقع قبل الجاء والجاء بعدها، فهي أيضا أعجمية، العرب لا ينطقون، من المهندس. أو الفعل رباعي أو خماسي خال من حرف من حروف الذلق، في أيضا عندهم أعجمية. وحروف الذلق ستة، ميم وراء وباء نون فاء لام. اجمع قولك مر بنفل، مر بنفل، هذه حروف الذلق. وإما يتأتى أيضا مع الوصف ثلاثة، الوصف وزن الفعل كأحسن وأحمر، أو الوصف زيادة الألف والنون كسكران، وضابط سكران وعطشان وغضبان، وضابط أن يكون مؤنث على وزن فعلاء، سكران مؤنث سكراء عطشاء، لو كان مؤنث أو سكرانة هذا مصروف، لكن المؤنث سكران سكرانة قال سكرانة، بخلاف سيفان سيفانة، ندمان ندمانة، يعني إذا كان ندم على شيء يعني من المنادمة، مو ندم على شيء من المنادمة وهي المشاعرة والمجالسة. أو الوصف وزن الفعل، الوصف والعدل، مثل أخر مثلا فعدة من أيام أخر إلى آخره، والله أعلم. شيخ أظن ذكرت في الرواية السابقة أن نوح ولوط اسمها عجمية لكن صرفت لأنها ثلاثية ساكنة في الوسط. نعم، صحيح أنها عجمية أم عربية؟ لا، هم يقولون أنها هي مصروفة على كل حال، هي بكل حال مصروفة، لكن مثل شعيب ثلاثة، ما نفضل شعيب ثلاثة، أما لوط واللي قلنا الوشط هذه في التأنيث لا يختلط عليك، ما قلنا في عجمة الأشعال، إنا نقول في التأنيث المعنوي لابد يكون متحرك الوسط، مثل شاقراء بخلاف هند ثلاثي شاكل الوسط. وقلنا شاكل الوسط في جمع التكسير، كل جمع مكسر بعد أهل التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها شاكل، أما العجمية ما قلنا فيها أن شاكل الوسط. سؤالي يا شيخ، ذكر في ضياء السالك كلمة نوح ولوط أن أسماءها أعجمية ولكنها صرفت لأنها ثلاثية ساكنة الوسط. هذا ممكن، لكن بشير على شعيب. شعيب أربعة اللي الشاكنة الوسط ساكنة الحرف الثالث، ولم محتمل أن أعجمية يمكن أعجمية. نصر سالي بيتم ما ينصرف شو؟ سالي إلا يصل صحيح الغدو لا يصل يصل يقول بسمية أنها أعجمية، لكن أنت خلطتها لعندة أخرى، لأن العرب يقول ما ينطقون لكلمة فيها سين ولا جميع، ولا لا كلها سالج وأستاذ كلها تصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إليك. يقول نصر هل تنصرف أم لا تنصرف؟ لا ما تنصرف ما نقول. قال الله تعالى أيش هل يموت مصر وهذه الأنهار؟ هذا إذا أريد بها بعينها. أما إذا كان أي مصر مبهم منكر فهي تصل دخول مصر اهبطوا مصر مصرا. أما إذا أريد بها البلد معينة فهذه ما تصل، لأن التعريف ما هو أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. ما قال أليس لي ملك مسلم مسلم إذا كان منكر. ألا يلحق بالمؤنث ساكن الوسط؟ وش مصر ألا تلحق بهن الوداع؟ أتصرف؟ لا القاعدة تلحق، لكن اشتبنوا لا لا القاعدة تلحق. ولهذا بعض النحويين يرى صرف فجر على القاعدة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لم للقصد. نعم وطئة للقصد. وطئة للقصد. بل قد حفظ تحتيه. نصر. نصر فعل الماضي ولفظ جلالة فاعل. نصركم والكاف. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والميم. في محل نصب مفعول به. نعم والميم. والميم علامة الجر. الله. فاعل. والفاعل. فعل مرفوع علامة رفع ضمها الضابع على الهاء تأدب. لا ضم الضابع بشكل كسر هذا الرفع علو، الرفع على علو يعني تعطي تفخيم ما هو مثل الكسر. يعني يقال في كسر؟ أبدا. يقال فتح كذلك؟ فتح كذلك. يقال فيه لا يقال؟ لا لا يقال فتح الظاهرة أو ضمة الظاهرة. يقولون الكسر هو اللي محل هوان وذل، أما هذا محل علو وارتفاع. شايخ دكتورنا نحن صغار يخصونا بالكسر نظرا لا ينبغي يقول الله مكسور ولا لا، أما الرفع والضم والنصب لا على محل علو وارتفاع وتعظيم. لماذا ما تقول فلان مرتفع فلان انتصب يعني مقام علو مقام استواء مليك أصبح. أنا لم أجد شيء من كتب النحو، أنا أخبر يعني على كثر ما قرأت وما سمعت ما فيها شيء يقول كسر، إنما هذا من المشايخ اللي قرأها جزاهم الله خير، إنما أخبر أنا ما أشوف شيء حواشي أو شايفون تعبدوا هذا خالد يخصون رسلكم الله في مواطن في حرف جر من مواطن اسم مجرود فيه على مجرد الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه اسم الله ينصرف والمانع ولا من الصرف علة واحدة نابت من نابت علة وهي صيغة متعجمة هي وزمة فعل مواطن كثيرة كثيرة هذه صفة لمواطن وصفة مجموعة مجموعة وشروه بثمن بخش دراهم معدودة شروه أنا ضمير متصل من الشكور حلو رفع رفع الفاعلية شروه والها ضمير متصل في محل من على الضم اسم النصب بثمن الباء حرف جر ثمن وثمن اسم مجرور الباء حرف جر اسم الظاهر بخشن من البخشن بخشن صفة نعم وصفة المجرومة نعم دراهمة دراهمة كذلك بدل من ثمن بدل من ثمن نعم بدل مجرور مجرور لكن هنا الفتحة. مجرور بالفتحة لأنه اسم مجرور الفتحة نيابة عن الكسرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف والمانع له من الصرف علة واحدة تكون مقام علتين وهي أنه على وزن الفتحة لا وهي صيغة منتهى الجموع وهي صيغة منتهى الجموع والدراهم معدودة صفة نعم الصفة وشي يعني نعم حقيقية ولا سببية حقيقية أم سببية لأن الصفة ليس منعت إما نعت سببي ولا حقيقي فهل هذا حقيقي ولا سببي سببي ها؟ وش معنى السببي يعني لأجل الشراء لا لأنه تعلق لا شو نقول يا أخي حقيقي ولا سببي هو ما يكون سبب للموصول لا كله سبب لا هذا حقيقي ما شاء ما هو سبب الحقيقي هو الجاري على من هو له هذا الحقيقي السببي هو الجاري على غير من هو له هذا الحقيقي يعود على المنعوت مثلا تقول مررت برجل كاتب هذا حقيقي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة هذا حقيقي وشروه بثمن بخش دراهم معدودة هذا حقيقي السبب قلنا لك هو الجاري على غير من هو له مثل مررت بزيد قائمة أمه قائمة سببي منعت الزيد لكن زيد شيء وقائمة وصف الأمة هذا يعني جاء الجاري على غير من هو له أو مثلا تقول مررت برجل مسافر أبوه مررت برجل كاتب أخوه مثلا فالكتابة ذي كله مبلغ لكن وصفه بصفة أخيه فالصفة جرت على غير من هو له هذا يسمى سببي وما في منه هذا واضح نعم هذا يقول نعم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق واو عاطفة ألا لا موطع القسم قد خلقنا خلقنا خلق فعل ماضي هنا ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل اي نعم خلقنا فوقكم نعم فوق ظرف نعم مكان نعم و فوق مضاف ضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل مضاف إليه والميم علامة الجمع سبعة هذه مفعول به طرائق سبعة مضاف طرائق مضاف إليه مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف علامة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه سبب يعني اسم الله ينصرف والمانع له من الصرف والمانع له من الصرف علتان علة تقوم مقام علتين وهي صيغة من تهاجم يعملون له ما يشاء من محاريب يعملون مبتدا لا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس بوجاز وعلى ان ترى ثبوت النون والواو قاعده يعملون له جار مجرور اللام حرف جر من اعظم محل وجر يعملون له ما يشاء ما اسم موصول اسم على السكون معله نصب على المفعولية يشاء فعل المضارع مفعول لكسب الدين من الناس بوجاز ما أنت رميض المضارع يشاء من محاريبة جار مجرور من أرجر اسم مجرور بمن وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم الله ينصرف علة واحدة تقوم مقام التي وهي صيغة منتهى الجملة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اللام لم قد زينا فعل هنا هنا شوف محله محل رفع فاعل نعم لأن السماء السماء في الدنيا نعم للسماء ونأتي المنصوب منصوب نعم وعلى متنصبه من من دوريا لأنه مقصود نعم أتى الآخر بالعليم بمصابيح جار مجرور الباحث جار مصابيح وعلى متنصبه اللهم صل وسلم آه. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى يا حرف نداء نعم اي منادى نعم والهاء تمس منادى ايش معرب ولا مبني كمل منادى منادى معرب لانه مضاف لا مو معرب منادى مبني ايش مبني على الضم دائما يا حمد أي منادى مبني على الضم محله نصب ياء النداء وها الها تنبيه نعم الناس الناس بدل من أي مرفوع لا الناس مبني على الضم محله نصب نعت الأي عليكم بدل يا شيخ الأصل هي الناس لا يصفرنا لكن هو مثل ما يقول وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وصف أي بسوى وأي هذا أيها الذي ورد وصف أي من سوى وهذا يرد يكون لأن أي منادى الآن ما بعد يصير ما بعد يصير يا أيها الناس الناس مرنين عظام المظلم في محل نصب نعت الأي لكن الشيخ أليس المنادى في الأصل هم الناس نعم أليس المنادى في الأصل ما بعد جلى ذكر لهم الناس ما بعد جلى ذكر لهم يكون يعني بدل من أي يصلح يكون بدل ما في مانع لك التوابع كلها متقاربة ولا يعني يصلح يكون بدل يعني لكن الجرائد هو يجعلونه وصف الأي كل ما يكون بعد أي يقع وصف ما يقع بدل ولا يجوز يكون بدل لكن هم كل ما كان واقع بعد أي يكون وصفا لأي مثل مثل يا صهيتي عمة رسول الله أو عمة رسول الله لأن في وجهين فقط هذا لعلم الإضافة لو كان كان يا صهيتي عمة يا عباس بن عبد المطلب أو يا عباس بن يجوز نصبه ويجوز ضمه نظرا إلى أنه مضاف إليه أما مثل أيها الناس هو مقطع عن الإضافة ما أضيف إلى شيء فيتعين البناء على الضم ويكون وصفا لأي ويصلح يكون بدل إنا خلقناكم إنا مبتدا لكن هو مبني للناس ما يجوز إعرابه نعم إنا خلقناكم إنا مبتدا لا إن حرف تركيب الاسم إنا حرف تركيب الاسم تنصب الاسم تنصب الاسم وترفع الخبر نا نا اسم ضمير اسم ضمير متصل مبني على السكون محل نصب الاسم إنا خلق فعل ماضي خلق فعل ماضي ونا فاعل والكاف ضمير متصل مبني على مبني على ضم في محل نصب مفعول به والميم علامه الجمع من ذكر الجمله خبر من ذكر من حرف جر ذكر اسم مجرور منه على جر الكسره وانثى وانثى معطوف على ذكر معطوف ومعطوف على مجرور مجرور على جر الفتحه لانه ممنوع من الصرف وما نعلمه من الصرف الالف الثانيه علتان ولا عله واحده عله واحده تقوم تقوم مقام التي وهي ألف التانيث مقصورة هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ لنا لنا لام جامع جار مجرور لام حرف هنا ضمير متصل هنا محله جر هل لنا من شفعاء من جار مجرور من حرف جر شفعاء اسم مجرور على مجرى الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف حلة واحدة تكون مقام التي وهي ألف وهي ألف الألف الممدودة التأنيث الممدودة فيشفع لنا ألفا ألفا عاطف لا ألفا سلبي يشفع يشفع في المضارع يشفع نعم فيشفع يشفع في المضارع نعم والواو في الحرف الفاعل لا فيشفع في المضارع مصروف فيشفع في المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية يشفع على المضارع فيشفعون حذفت النون لأجل وجود الناصب نعم يشفع في المضارع منصوب بأن المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون حذف النون والواو فاعل والواو فاعل يشفع لنا لنا جرى أعرف لا تسألوا عن أشياء لا ناهية تسألوا تسألوا تسأل في المضارع منصوب بلا أنه إيش؟ تسألوا تسأل في المضارع تسألوا تقرأ تسأل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل فعل أمر ما تسأل لا تسأل لا ناهية الشيخ شو تقرأ طبعا يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء لا تسألوا أو في الجنة تسألوا نعم لا شيء لا ناهية شيخ نعم تسألوا في المضارع مجزوم بلا الناهية نعم مجزوم بلا الناهية وعلى ما تجزم حرف النون أيوة على ما تجزم حرف النون ولو فاعل بس أنا أشياء أنا أشياء جرى مجرور عن حرف جر وأشياء مجرور بيان على مجرى كسر فاعل الأخير إيش؟ عن أشياء معانا مكسر فتح نيابة عن كسر لأنه اسم لا ينصر والمعنى له مصف لكم العين لكم عين تسلم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ما كان لك ما لا نفسك كان فعل ما لهم يفعل ما كان لهم لهم جار ومجرور لا أرجر ولها ضمير متصل مجرور من على الضم مبني على الضم في محل جر بالله ومن علامة الجمع من أولياء من جار ومجرور من أولياء جار نعم أولياء جار ومجرور من حرف جر أولياء اسم مجرور بال وعلى متجره الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسر لأن من الصرف. الفتحة نيابة عن الكسر. فتحة نيابة عن الكسر. لأن بسم الله ينصرف. والمانع. والمانع لها من الصرف الألف الممدودة. علة واحدة تقوم مقام علتين وهي ألف التأنيث الممدودة. نعم. رضي الله عن حمزة الله نعم مرفوع عن حمزة عن حرف جر نعم حمزة ايش مجرم بعن وعلامة جره الفتحة لأن بسم الله ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل الانتشار وهما العلنية والتعنيف اللغوي شيخ قوله تعالى وما كان لهم من أولياء لهم هذا خبر كان لكن اسم كان من أولياء يعني يكون خبر اسم جار ومن الخبر إذن لما كان جار مجرور كيف يقدم الخبر؟ إذا صار الاسم جار ومجرور والخبر جار ومجرور، ما هي أحصية الخبر في التقدير ما دام المبتدا جار ومجرور؟ لأن كان يعني لو قلت مثلا إذا أردت تعرف مثل هذا فاحذف كان وكونه مبتدا وخبر، لأن كان من النواصف ترفع الاسم، ترفع المبتدا على أنه اسم الله، وتنصب الخبر خبر مبتدا، فتقول مثلا زيد قائم مبتدا. فإذا أدخلت عليه كان قلت كان زيد قائما، فرفعت المبتدا على أنه اسم الله، ونصبت الخبر على أنه خبر الله. فمثلا وما كان لهم من دون الله من أولياء ينصرونهم من دون الله، لو قلت وما لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، إيش كانت يعني في غير القرآن؟ وما كان لهم من أولياء، وما لهم من أولياء، وما لهم من أولياء ينصرونهم، وما لهم مقدم وأولياء مبتدأ اسمها مؤخر، لأن كل جاب مجهول. لكن لو شلنا كان في غير القرآن كنا وما لهم من أولياء، تكون من هنا زائدة، فيكون لنا وما لهم أولياء، وما لهم أولياء، فأصبحت أولياء هو المبتدأ ولهم هو الخبر. وما فهمت؟ بلى. ها؟ بلى. واضح. يعني يكون مجرور في محل رفع. إيه نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للفعل المضارع الصحيح الآخر. تقدم لنا في باب الإعراب أن أبواب الإعراب أربعة، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. هذا تقدم عند قول المصنف وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. تقدم لنا أيضا أن الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، وأن الضمة هي الأصل، وأن الواو تنوب عن الضمة في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، والألف تنوب عن الضمة في المثنى، والنون تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة ويفعلان وتفعلان إلى آخره. هذا تقدم. رفع ونصب، والنصب تقدم لنا أن خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وتقدم لنا أن الأصل في المنصوبات هي الفتحة، وأن الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة، والكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، والياء تنوب عن الفتحة في المثنى والجمع وفي الأسماء في المثنى والجمع، وحذف النون تنوب عن الأسماء الخمسة وفي المثنى والجمع، والفتحة تنوب على الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. هذا كله تقدم. والسكون رفع ونصب وخفض وجزم، هذا هو الجزم الذي نحن الآن بصدده، لأن أقسام الإعراب ثلاثة مرة بتفاصيلها، وهذا هو الرابع الذي هو الجزم. أشار إليه المصنف بقوله: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للمضارع الصحيح الآخر. الجزم له معنيان لغة واصطلاح. ايش معنى الجزم في اللغة؟ القطع. تقول جزمت الحبل إذا قطعته، فالجزم لغة واصطلاحا يعني عند النحويين. ايش الجزم عند النحويين؟ نقول تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته السكون وما نابع. هذا معناه عند النحويين. ونظائر الضم والفتح والكسر كله تقدم بيانه معناه لغة واصطلاحا. لكن الجزم لغة القطع، جزمت الحبل إذا قطعته، واصطلاحا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته السكون وما نابع. وقوله وللجزم علامتان أصل وفرع. الأصل السكون، هذا هو الأصل. الفرع هو الحل. إما في الأفعال المعتلة كيخشى ويدعو ويرمي، أو الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين كما يجب. فأما السكون هذا هو الأصل، فيكون علامة للفعل المضارع الصحيح الآخر. إذا كان الفعل المضارع الصحيح الآخر فهذا يسمى السكون. الصحيح الآخر إيش هو؟ هو الذي لم يتصل بما يوجب بناء أو ينقل إعراب. هذا هو الصحيح. مثل يقوم يضرب يذهب يقرأ يركب. إذا دخل عليه جاز تقول لم يركب لم يذهب لا تجلس لا تحزن إن الله معنا لا تسأل إلا ربك لا تخف إلا ذنبك وما أشبه ذلك. فالفعل المضارع إذا لم يكن آخره معتل كيخشى ويدعو ويرمي، أو لم يكن من الأفعال الخمسة التي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فهو رجل بالسكون قطعا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألم أقل لك إن الأمر كذا وكذا؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ هذه كلها مجهول السكون من أجل أنها صحيح الآخر. ومعتل الآخر من يخشى ويرمي ويدعو هذا لا يسمى صحيح الآخر كما يأتي. وللجزم علامتان السكون والحد. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. مثاله لم يلد، لم حرف نفي وجزم وقال أفادت لم فات معاني. أولا النفي، ثانيا جزم الفعل بعدها، ثالثا قلبه إلى المضارع. فقلت لم يقوم مثلا، لم يذهب دخلت لم أفادت لم أنك ما ذهبت، وجزمت الفعل لم يذهب، وقلبته من الاستقبال إلى المضي، لم يذهب في الماضي. أما المستقبل ما صار في شيء حتى، إنما أنت لم تذهب في الماضي. لم يأكل جزمت الفعل، ونفت عنك وجود الأكل، وقلبت الفعل إلى المضي لم يأكل. أما المستقبل ترسل حتى أكله وكذا. هذا معنى لم حرف نفي وجزم وقلب، وهذا كله دخل على الفعل المضارع الصحيح الآخر. والله أعلم. لا لا أريد أقول لك الأسماء مع أن ما من بحث النحو هذيك إلا أنت إلا بس بمناسبة تكرر، لكن المشايخ لابد قاعد أن يعرف مثلا فكلام مثلا ثلاث أشياء اسمية مدخولها من زيد والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الابتداء. خرجت من المول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحج فيكون علامة للفعل المضارع المثل وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثباته. تقدم أن للجزم علامتين، وللجزم علامتان، السكون هذا هو الأصل وقد تقدم، وضابطه أن يكون الفعل مضارع صحيح الآخر، هذا يلزم بالسكون، لا تفعل، لا تيأس، لم يلد. الثاني ما هو نائب عن الأصل وهو الفرع وهو الحذف. والحذف على قسمين: معتل، حذف حرف العلة، وحذف النون في الأفعال الخمسة. قال: فأما الحذف فيكون علامة للفعل المضارع المعتل، مثل يخشى، يدعو، يرمي، فهذا إذا دخل عليه جازم لا بد من حذف الواو. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بها. لكن من يدل أمن مكت أيمن ألا أطلع هذه النفخ عشرة واو طعام أعدتان فهانا لها وأعدتان ولا تناسق يجدون سلع الإسعار الحيلو أباعم وطيب ميد أخروا فرت ونريد للحيلو ألا أدوى ولا إمعين الوع أعدين الوع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لم لا تجعل مع الله إلها آخر، تجعل مع الله مع ظرف مع مضاف. فتقول لم يذهبا لم يقولا لم يخرجوا لم يذهبوا لم تقومي يا هند لا تتكلمي يا دعد. أصل تتكلمين تعجبين تركبين تذهبين، لكن لما جاء الجازم حذفت النون. ونظير ما تقدم في علامات النصب، وهو أنه إذا دخل عليه ناصب حذفت النون كما سبق. أن تقوما أن تعلما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كما سبق بيانه والله أعلم. وقد كنا في أول مقدمة عرفنا النحو، قلنا لك إيش تعريف النحو، تعريف الفن إيش هو؟ قلنا لك علم بالرسول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هذا تعريف النحو. قلنا لك طيب عرف النحو، قلت عنك النحو علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم يخرج الأوائل والأوساط، ما هو من نحو شيء. إعرابا وبناء، وش موروع الكلمات العربية، وش حكمه في الشرع أو الكفاية، إيش فائدته وثمرته؟ أمران: صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل الإثم، وأمر ثاني وهو استخراج المعاني. فإذا قلت لا تقوم فستقوم، ثم قلت لا تقوم نعم الواو راحت، لكن ذهاب الواو من النحو، لأن النحو مخصوص بأواخر الكلم، أوائل الكلم وأوساطها هذا من بحث التصريف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لا تدعو مع الله إلها آخر. لا لا تدعو تدعو في المضارع مجزوم لأنه على مجزوم حرف العلة. الضمة نعم والضمة قبلها دليل عليها. مع لا وتدفع ضمن المشتق وجوبا تقديرها مع الله مع ظرف والاسم الشريف يعني فتوى وهو مضاف وله الجلالة مضافة. لا مو لو كان مبني ما جاز بعض مع مضاف مع مضاف مع مضاف واسم الشريف مضاف إليه علامة جري علامة جري الكسرة الظاهرة على الهاء تأثر لازم على الله إلها إلها مفعول بمنصوب على المفعول آخر آخر وصفة لإله وصفة المنصوب منصوب على المفعول الظاهرة على الأثر وظهر من موسى لا ليس من المصفة ما عندك صفة ما صفة صفة كالمجلوين يشوف المعنى ما تقول آخر لكن ما قال ممنوع من الصرف الا في المجهول خاصه ما يقال في ممنوع من التنوين لا ما عندك تنوين هذا لو كان غير ممنوع من الصرف قلنا اخر ما عندك تنوين الان ان ما نتكلم في الصرف الا اذا دخل عليه حرف جر اما كون انه عاد اصل ممنوع نعم اصل ممنوع من الصرف لكن ما يقال ممنوع من الصرف في هذا الا اذا دخل عليه لان الان مصر ممنوع من التنوين لكن ما له دخل الآن ولا أقول لك أصل آخر ممنوع من الصرف آخر ممنوع من الصرف أصل هذا إذا دخل عليه حرف جر أما في حالة النصب فهو ينصب قاد الفتحة الظاهرة فقط. وإن كان إنما يدخل التنوين صحيح ما يدخل التنوين لكن الصرف ما لا دخل الممنوع ولا ممنوع الذي بالنسبة إلى حروف الجر لأن نجد بعض الأسماء وإن كانت مرابة ممنوع من ما يدخل التنوين إذا كانت مرابة مررت بغلام زيد طيب هذا بعد ممنوع ما في ضاد ما في تنوين هل نقول ممنوع من الصرف بغلام زيد ما دخل التنوين من أجل الإضافة من أجل إضافة غلام إلى زيد وإن كان الصرف كما قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا لكنه ما يقال إلا فيما إذا دخل عليه حرف جر وإن كان أصله لو قلت مثلا رأيت إبراهيم فهل تقول إبراهيم مثلا منصوب لأنه ممنوع من الصرف؟ لا لأنه ممنوع من الصرف لأنه منصوب برأيته وممنوع أما لو قلت مررت بإبراهيم صح عارف. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ولا نعم الأمر يخشى يحكم بلام الأمر وعلامة الجزم ايش سوي شوي علامة الجزم نعم الألف نعم والفتحة دليل عليها نعم يخشى الذين الذين مبني مبني على السكون على الياء لأن جمع الذين مبني على الياء محل رفع الفاعلية وأن يخشى الذين لو تركوا لو تركوا من خلفهم لو حرف شر حرف شر غير جازم لو تركوا فاتح المضارع لو وفاء امتناع لو لا هذه حرف شرط هذيك لولا واما هذه لو هذه حرف شرط غير جازم يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية يعني اذا تركوا ذرية ضعافا فليخشى الذين تولاهم بان يعطيهم لا تأتي حرف امتناع من إلا لكن هذيك لولا هذيك لولا حرف امتناع لوجود إذا دخلت على الجمل الإسمية وإن دخلت على فعل صارت لولا بمعنى هلا مثلا أقول لك لولا ضربت زيدا بمعنى هلا ضربت زيدا أو قلت لولا زيد لأكرمتك، صارت حرف امتناع لوجود، يعني امتنع إكرامه لأجل عدم ضربك لزيد، لعدم وجود زيد. لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام بوجود زيد. أما لفظة لو في حرف شر، لولا هذا لما حصل كذا، لو أن زيد جاء مثلا ما أكرمتك فيه، لكن زيد جاء وحصل الإكرام، زيد جاء وحصل الإكرام، فيه شرط بوجود زيد حصل الإكرام، وبتخلفه ما حصل شيء. ويتريد هذا، تريد ما حرف انت يعني. يقول ابن مالك لو حرف شرط في مضي ويقل، يعبر عن حرف شرط، يقول لو حرف شرط في مضي ويقل إلهها مستقبلا لكن قبل، وهي بالاختصاص بالفعل كائن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يبيتها. فمعنى لو حفر شرط في مضي، هذا إذا دخلت على الفعل الماضي، لو تركوه بدلنا هذا في سل الماضي، لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا، يقل دخولها على المستقبل، لو لكن قبل بل وجد، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لا تدخل إلا على الفعل، كما أن إن الشرطية تدخل على إن كنت قمت، إن جلست جلست، إن ذهب زيد فأكرمه، من خصائص إن الفعل، فكذلك إن لو، وهي بالاختصاص كالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن، إلا أن لو قد تدخل على إن، لا شك إن من كل وجه، قل لو أن زيدا فدخلت على، بخلاف إن الشرطية تقول مات، لا يجوز أن تقول إن أن زيدا، لا بل تقول إن قام إن ذهب إن جلس، أما لو هي تدخل على إن على إن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي، يعني أن لو إذا دخلت على الفعل المضارع صرفته من الاستقبال إلى المضي، لو يقوم زيد نظر، لو يقوم زيد لضربته، فيقوم وإن كانت للاستقبال في الواقع فيه صرفته إلى المضي، فمتى دخلت لو على الفعل المضارع قلبته من الحال أو الاستقبال إلى المضي. ماشي كمل. تركوا ترك فعل الماضي والواو فاعل، الضمير مضاف إليه، الكسر محل كسر، الضمير علامة الجر. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، لم يأتكم نبي أقول يا طبعا والقصة قبلها دليل عليها، لم يأتكم والكاف ضمير متصل من الضم، هل له نصب على فعلية على المفعولية، المفعولية لم يأتيكم، والميم والميم علامة الجمع، نبأ نبأ فاعل فاعل مرفوع مرفوع مترفع إلى الضم الظاهر، نبأ الذي لم يقبل، نبأ مضاف، نبأ مضاف، والذين اسم موصول مضاف إليه، مضاف إليه من الياء، على الياء محل جر من المضاف، هذا من قبلكم من حرف جر، وقبل اسم مجرور بمن على مجره كسر الضمير، وهو مضاف والضمير أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجر بالسكون إلا ما استدرك ما يأتي. قوله فصل. إيش معنى فصل؟ قالوا معنى الفصل هنا هو الحاجز بين شيئين، هذا هو الفصل. الفصل هو الحاجز بين الشيئين، كما يقال فصل الربيع لأنه حاجز بين فصل الشتاء وفصل الصيف، هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للاصطلاح فالفصل هنا داخل في معنى الباب. الباب تقدم لنا معناه أن الباب اسم الحركة أو الفتحة، الاسم الذي لا يصرف تنوب عن الكسرة في الحركة أي كل حركة. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركة وقسم يعرب بالحروف. تعرف المثنى وواو جمع الزيدون أو المثنى الزيداني أو الأسماء الخمسة: أبوك أو أباك وما أشبه ذلك مما يأتي وما تقدم أيضا وقد تقدم. يعرب بالحركات والحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وتقدم لنا تعريف المفرد مرارا. قلنا لك المفرد في باب الإعراب ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا هو المفرد في باب الإعراب. مثل زيد، فإن زيد ليس مثنى ولا مجموع كزيدوس ولا ملحقا بالمثنى ولا ملحقا بالجمع وليس هو من الأسماء الخمسة، هذا زيد بكر عام، هذا هو المفرد. وجمع التكسير، قلنا لك ما سبق جمع التكسير لغة التغيير، واصطلاحا ان النحويين ما تغير فيه بناء مفرده سواء كان بزيادة او بنقص او بزيادة ونقص او بتغيير الشكل. فتغيير الشكل مثلا اسد وقوسد، الحروف هي انما تغير اسد والجمع قوسد مثلا، او فيها زيادة مثل بشار المفرد صار اكثر قوسد، أو رسول رسل، أو زيادة نقص تغيير شكل مثل غلام غلمان غراب غربان، كل هذه داخلة في جمع التكسير وهو معروف. والثالث وجمع المؤنث السالم مثل رأيت الهندات منصوب على نصب الكسر نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أن قلنا في تعريف جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده كهند مثلا سماء بينة بينات سماء سماوات هند هندات، بخلاف إذا كان المفرد فيه تاء أصلية كبيت وميت وقوت، فهذا لا يجوز. يعني أنه يرفع بالضمة الظاهرة وينصب بالفتحة الظاهرة ويلزم بالسكون. الذي لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. فالذي يوجب البناء تنوين التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، لا يسجننا لنشفعا بالناصر، هذا لمن، أو النسوة يتربصن والوالدات يرضعن أولادهن، هذا مبني لاتصال بهم النسوة. فإذا لم يكن شيء من ذلك ولا ما يكون أوامر كأفعال الخمسة فهذا يكون معرض. ثم قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا ليس على إطلاق ما هو صحيح. ولو كلها أو كلها ترفع لا تسامح إلا أن يقال كلها أي مجموعها لا جميعها صحيح، وإلا لأن قال وكلها ترفع بالضمة هذا لا بأس كلها ترفع وتنصب بالفتحة لا، لأن جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة بل ينصب بالكسر، وتجزم بالسكون نقول لا ما يجزم بالسكون إلا الفعل المضارع، أما الأسماء ما تجزم بالسكون. فطبع من هذا وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون أنه ليس على إطلاقه، فذلك لو تخرج بالكسرة نقول لك لا ما هو كل تخرج بالكسرة بل اسم الذي لا يصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وتجر بالسكون نقول لا هذا خاص بالمضارع، فالاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم لا يجر بالسكون ولا يخرج بالسكون. فيقول أن قول المصنف وكلها ترفع بالضمة ليس على إطلاقه، إنما قد نقول تجوز وكلها أي مجموعها يعني على حسب أفرادها لا جميعها لأجل البيان الذي هو معروف كما تقدم والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. المعربات القسمان، أعرف كلمة المعربات القسمان؟ المعربات هذا مبتدا مرفوع على متفق من الظاهرة على قسمان، هذا خبر مرفوع على متفق على الألف لأنه مثنى، والنون هذه عوض عن التنوين في الاسم. هل يصلح أن يكون خبر؟ سم؟ هل يصلح أن يكون خبر؟ اشتبونا المعربات القسمان صحيح والله يعني الذي يظهر حسب شو الإعراب، إعراب صحيح ولا غلط؟ سم؟ إعراب محمد صحيح ولا غلط؟ قسمان هو الخبر والخبر صلى الله عليه وسلم هذا قلنا شو يقولون؟ ها؟ صحيح شو يقولون؟ طيب محمد يقولون الأخوان أن الأعراب صحيح، إذا كان صحيح من المتقرر عند النحاة أن خبر المبتدا لا بد أن يكون مطابقا للمبتدا، فلا يجوز أن تخبر عن الجمع باثنين ولا تخبر عن الجمع بواحد، بل لا بد من التطابق، زيد قائم الزيدان قائمان الزيدون قائمون، فلا يجوز أن تقول زيد قائمان ولا يجوز أن تقول الزيدان قائمون، لا يصح، بل لا بد من مطابقة الخبر للمبتدا. اسم إيه هنا المعربات جمع وقسمان مثنى، قسمان في طابق تدخل تحت أجزاء كبيرة. إيش؟ قول القسمان الأقسام تدخل تحت أجزاء كبيرة، فكان في المعنى الجمع قسمان لا المثنى ولا الجمع، لكن بس يدخل تحت قول القسمان أجزاء كبيرة. عشان نقول المعربات وأقسام كيف صح؟ نستفيد منكم أحسن الله عليكم. أنا بعد نحب نعرف اللي عندكم قبل. لأن يكون أبلغ للفهم مثل الأسئلة والحوارات كلها يحفظها الإنسان أكثر مما لو مرت بدون خبر بمبتدا محذوف غير هذه المعربات تقديره يعني هذه المعربات تسمى الإشارة لما تقدم أمر خبر مقدر يقول أحسن لك يعني هو تلمس يعني باعتبار سلمت الله أن فيه مبني ومعرض يصير لحكم مثنى هذا اللي راح في ذهني باعتبار أن المعربات هي نظير أو هي مقابلة للمبنيات يعني تكون فيها حكم مثنى المعربات هي جمع المعربات هي جمع هي مقابلة للمبنيات أيه. فيكون معناها مثنى ايش معربات كائنة ان يكون الخبر مقدر وين الخبر كائنة المعربات المعربات كائنة